حدث أحد المشايخ بالتلفزيون يوم الجمعة بتاريخ 12/6 يقول أن الإنسان إذا قضى الحاجة وطشر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام بل إنه مكروه، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ما هو أن يقول هذا عالم؟ أسأل هذا جاهل، ما يقول هذا عالم. رشاش البول نجس، إذا أصاب ثيابه رشاش البول وجب غسل البول، وإذا أصاب رجله غسلها، وهكذا إذا أصاب شيئا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزه من البول، ويقول أكثر عذاب القبر من البول. هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رجل لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عدم التنزه من البول من أسباب العذاب. وهكذا المشي بالنميمة بين الناس، يتكلم بيني ويروح بين الناس يقول فلان قال فيكم كذا فلان قال فيكم كذا، يسعى بين الناس بالنميمة حتى يشوش عليهم وحتى يثير بينه الشحناء والعداوة والعياذ بالله، هذه من الكبائر العظيمة. فالبول يجب التنزه منه ولا يجب التساهل فيه. إذا علم أنه طار من بوله شيء على ثيابه أو على إنائه في وسط إنائه أو على رجله صب عليه الماء. نعم، هذا بإجماع المسلمين ليس في نزاع. نعم.